أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان الكلام في الأدلة القائمة على جواز النظر إلى نساء أهل الذمة، وقلنا إن الدليل السادس مركب من صغرى وكبرى. أما الصغرى فهي أن أهل الذمة مماليك للإمام، وأما الكبرى فهي أنه يجوز النظر إلى أمة الغير. وقد مضت أربعة أدلة على جواز النظر إلى أمة الغير. الدليل الخامس ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله في المجلد 29 صفحة 69. عبارة الجواهر: ظاهر النصوص الواردة في مملوكة الوالد المفروغية من كون الإماء يحل من لغير المالك في الجملة. أقول لم تظهر لنا دلالة هذه الروايات على المدعى، إذ أنها ناظرة إلى بيان الحكم الوضعي، وهو صحة النكاح وفساده. لا إلى بيان الحكم التكليفي، وهو جواز النظر وعدمه. إذا حبيتوا فيما بعد راجعوا هذه الروايات، هذه الروايات هل تدل على المدعى أو لا. هذه الروايات مذكورة في المجلد 20 من وسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب الثالث والباب الخامس. في بادئ النظر هذه الروايات لا تدل على المدعى. أنا أقرأ لكم بعض الروايات، إذا حبيتوا بعدين كتبوها. سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها، هل تحل لولده؟ قال: بشهوة. قلت: نعم. قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة. ثم قال: إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه. قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ قال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه. هذه الرواية تدل على أن مملوكة الأب الإبن إذا جردها ونظر إلى المملوكة، إذا الإبن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه. هذا الكلام في حرمة النكاح وعدم حرمة النكاح. أما جواز النظر وعدم جواز النظر مو مذكور في هذه الرواية. هاي الرواية أنه إذا نظر أو قبل بشهوة هل تحرم على أبيه وهل تحرم على ابنه أو لا؟ الكلام في حرمة النكاح وبطلان النكاح، وهذه الروايات لا تتعرض أن نظر الابن إلى أمة أبيه حلال أو حرام، وأن نظر الأب إلى أمة ابنه حلال أو حرام. أقرأ لكم رواية أخرى: الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها، أتحل لابنه؟ قال: نعم، إلا أن يكون نظر إلى عورتها. إذا الابن نظر إلى عورة الجارية لا تحل لأبيه. هل يدل على أن هذا النظر كان حلالا أو حراما؟ مسكوت عنه. مثل إذا قلنا من زنى بامرأة ذات باع حرمت عليه، هذا إحنا ماذا نتكلم أن هذا العمل حلال أو حرام. إن اتفق وقوع هذه القضية فحكمه كذا. إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. إلى آخر هذه الروايات، راجعوها في البابين المذكورين. الظاهر أنها لا تدل على المدعى. لا، الروايات مو ناظرة إلى جواز النظر وعدمه. الرواية تقول إذا نظر فحكمه كذا. بل إذا حبيتوا بعدين راجعوا شوفوا أنه مراد صاحب الجواهر ماذا. الدليل السادس: ما دل على عدم وجوب تغطية الأمة رأسها. سلام عليكم. هذا الدليل يحتاج إلى مكمل، وهذا المكمل هو أن هنالك ملازمة بين جواز الكشف وجواز النظر. هذا بحث موجود، الذين يقولون بأن المرأة الحرة لها حق أن تكشف عن وجهها ويديها، هل هذا يدل على جواز نظر الأجانب إليها أو لا؟ بعض قائلين في تلك المسألة هنالك ملازمة بين جواز الكشف وجواز النظر. بلي، إذا المرأة يحق لها أن تكشف وجهها، هذا ملازم عرفا لجواز النظر. بلي، هذا ملازم لها أن تكشف وجهها، هذا تكليف المرأة. بلي، التكليف الآخر يحتاج إلى دليل. إحنا دا نقول بناء على الملازمة، إذا قبلنا هذه الملازمة. لا، الملازمة عرفية. إذا قلنا للنساء اكشفنا عن وجوهكم، هذا معناته أيها الرجال انظروا إليها. بلي، بعض أنكروا هذه الملازمة، قايلين ماكو ملازمة، وبعض يعتقدون أن هذه الملازمة ملازمة عرفية بالذات. بلي، جواز النظر إليها بالذات إذا فد قضية كانت تمثل ظاهرة عامة، يعني المرأة محل الابتلاء وهي موجودة في كل مكان، إذا العالم قال للمرأة لا مانع من أن تكشفي وجهك، هذا معناته أنه لا مانع أن الآخرين ينظرون إليها أيضا. السيد الخوئي في التنقيح يقول لا ملازمة في تلك المسألة، مو في مسألتنا هذه. حكمان، الوالد رحمه الله في الفقه في تلك المسألة يرى أن هنالك ملازمة عرفية فيما بينهما، فإذا قبلنا هذه الملازمة العرفية ما يدل على عدم وجوب تغطية الأمة رأسها يلازم عرفا جواز النظر إليها بناء على هذا المبنى. الوالد رحمه الله طارح الملازمة في الوجه والكفين في الحرة، احنا كلامنا الآن في الأمة. لا، إذا كان بريبة، إذا كان بشهوة، بخوف الافتتان، ذاك بحث آخر. بلي؟ الشارع كان يجب أن ينبه على ذلك، الشارع كان يجب أن ينبه على ذلك، يقول المرأة تكشف وجهها والرجال لا ينظرون إليها، ليش ما نبه؟ بلي؟ لا، العمومات هذا أخص من تلك العمومات، لأن العمومات تتناول كل البدن وهذا يرتبط بالوجه فقط. على كل حال، إذا هذه الملازمة قبلناها في تلك المسألة فهذا الدليل يدل على جواز النظر. ما الدليل على عدم وجوب تغطية الأمة رأسها؟ الدليل على ذلك الرواية المذكورة في الوسائل في المجلد الرابع صفحة 410 كتاب الصلاة أبواب لباس المصلي الباب 29 حديث 4. سند الرواية هذا محمد ابن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد، يعني سعد ابن عبد الله الأشعري القمي وهو ثقة، وطريق الشيخ إلى سعد ابن عبد الله صحيح. عن أحمد وعبد الله ابني محمد ابن عيسى، أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري القمي ثقة، وعبد الله مجهول. عن أحمد وعبد الله ابني محمد ابن عيسى، أحمد ثقة، عبد الله مجهول. بلي. عن الحسن ابن محبوب ثقة، عن العلاء العلاء بن رزين ثقة، عن محمد ابن مسلم، فالرواية إذن تكون صحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الأمة تغطي رأسها؟ قال لا. ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد. تسمى لعل المراد أنها حامل بعدها ما تحولت إلى أم ولد بالفعل بالقوة أم ولد. خب فإذا الأمة لا يجب عليها أن تغطي رأسها، وقد فرضنا أننا قبلنا الملازمة بين جواز الكشف وجواز النظر، فيجوز النظر إلى أمة الغير. ليش؟ مطلق مطلق. طبعا صاحب الوسائل ذاكرها في باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة، بس الرواية مطلقة. لا إيه هو هذا؟ ليش؟ التغطية واجبة أو مو واجبة؟ مو واجبة. هاي عبارة أخرى. إيه؟ الأمة تصلي بدون أن تغطي رأسها، مكشوفة الرأس، ما بإشكال. الجارية، الجارية بأي معنى؟ الجارية بمعنى الأمة، هذا لعله المشهور أو إجماعك بين الفقهاء أنه ماكو مانع أن تصلي بلا خمار وشعرها مكشوف، وكذلك الطفلة. صاحب الوسائل ذاكر هذه الرواية في باب الصلاة، ولكن الرواية مطلقة. الأمة تغطي رأسها؟ قال لا. يعني وين خرجت إلى الشارع؟ ليش؟ إطلاق إلى، وإلا التغطية في غرفتها بدون أن تكون أمام الأجانب، هذا سؤال ما يحتاج. مطلق. يا أدل هذا أخص منها. لا في البيت خو واضح، في البيت خو واضح. لا في البيت خو واضح، سؤال ما يحتاج. الصلاة وخارج البيت والأمومات الأولى فرد فيقع التعارض. شلون؟ تعارض من وجه في الصلاة وغيرها. بلي هاي الرواية فرد في الصلاة وخارج البيت. بلي الأمومات ما لها فرد. شنو تقول؟ في الأمة وغير الأمة هالشكل. إذا تعارضا تعارضا تساقطا نرجع إلى أصالة البراءة. بلي لا، الكلام في جواز الكشف، وجوب الغض متفرع عليه. لا، وجوب الغض هاي مرحلة متأخرة. احنا كلامنا الآن هل يحل لها ان تكشف رأسها ام لا؟ بلي فتاوى العلماء مو واضح، مو واضح. اجتهاده، الرواية المطلقة وضعها في باب مقيد. خب أنا أنقلكم عبارة عن المسالك. لاحظوا هاي العبارة عن المسالك. صاحب المسالك في مجلد 7 صفحة 44 يقول إنه المشهور، يعني جواز النظر إلى أمة الغير، مقيدا بكون النظر إلى وجهها وكفيها وشعرها. فإذا لا مانع من النظر إلى شعرها على فتوى المشهور على ما يقوله الشهيد الثاني. بلي هذا المسالك الظاهر في كتاب النكاح. ولكن أنا بحثت بمقدار ما تمكنت عن طرح هذه المسألة في كلمات الفقهاء فلم أجدها. أنه أمة تخرج وشعرها مكشوف والرجال ينظرون إليها، الظاهر في نوع من الغرابة في أذهان المتشرع. بلي إذا الفتوى ماكو على طبقها كأنه معرض عنها. في الأمة بلي من حيث الصلاتية ماكو إشكال، حتى عبارات العروة، عبارات محش العروة، شراح العروة في باب الصلاة الظاهر منها أن الأمة في الصلاة فقط ما بي إشكال أن تكشف شعرها. وروايات الباب هنا كلها مقيدة غير روايتين. بل قلت الأمة تغطي رأسها إذا صلت، فقال ليس على الأمة قناع، ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة. لا، هذا حيثي، يعني من حيثية الصلاة ما بيشكال، يعني شوية بغرابة عبارة. لا، الرواية شوفوا عبارة المسالك شوية مبهمة، يقول إنه المشهور يعني جواز النظر إلى أمة الغير مقيدا بكون النظر إلى وجهها وكفيها وشعرها، هذا مقيدا عبارة المشهور. لو هو يقول المشهور لن يقول بأكثر من ذلك، يعني هل فيه بعد الإيجاب؟ لو فيه بعد النفي على كل حال، فجواز كشف الأمة رأسها وجواز النظر إليها يحتاج إلى تأمل أكثر. جيد، ولكن لو تم هذا الدليل أكو إشكال عليه، يعني سلمنا أنه يحق للأمة أن تكشف شعرها، وسلمنا هنالك ملازمة بين جواز الكشف وجواز النظر، هل هذا يجدينا في بحثنا؟ محل إشكال، وجه الإشكال هذا. لكن قد يقال إنه معارض بالتعليل في موثقة عباد، الظاهر في حرمة ذلك عليهن. لا، ما بيها إشكال. لا، موثقة. بله. وإذا لم تتم الدلالة المطابقية فيهن فلا تتم الدلالة الالتزامية، لأنها متفرعة عليها، فيكون ذلك تخصيصا في الدليل الدال على كونهن مماليك للإمام. أقرأ العبارة مرة ثانية. إنه معارض بالتعليل في الموثقة، الظاهر في حرمة ذلك عليهن، وإذا لم تتم الدلالة المطابقية فيهن فلا تتم الدلالة الالتزامية لأنها متفرعة عليها، فيكون ذلك تخصيصا في الدليل الدال على كونهن ممالك للإمام. شوفوا، إحنا نجي إلى موثقة عباد، هاي الرواية فرضنا تقول كل أمتين يحل النظر إلى رأسها، ظاهر موثقة عباد اللي قرأناها فيما مضى، أقرأ، لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل التهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذانه لا ينتهون. هذا في الكافي. في الفقيه لا بأس بالنظر إلى شعور نساء أهل التهامة والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمة والعلوج، لأنهن إذا نهين لا ينتهين. العلل لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل التهامة والأعراب وأهل السواد من أهل الذمة، لأنهن إذا نهين لا ينتهين. ظاهر هذا حرمة الكشف عليه. عندما تقولون هذا ابني ما يسمع كلامي، عندما أنهى لا ينتهي، شنو معناته؟ بلي يا حرائر، احنا كلامنا في اهل الذمة. عندما قلنا اهل الذمة عندما ننهاهم لا ينتهون، شنو ظاهر هاي العبارة؟ عندما تقولون انا عندما انهى ابني لا ينتهي، النهي هو ظاهر في التحريم، بالذات مادة النهي. لا حرام عليهم الكشف على أهل الذم، بالي بالي الكافر مكلف بالفروع، ويدل عليه القرآن الكريم والأدلة الأخرى، وكنا نكذب بيوم الدين وقبل لم نكن من المصلين. جيد. فعندما في موثقة عباد يقال لأنهن إذا نهين لا ينتهين، يعني الكشف حرام عليهم ولكن ما يسمعون كلام. فإذا هذه الأمة يعني الذمية اللي اعتبرناها أمة للإمام بمقتضى الصغرى، هذه مستثنات من ذلك الحكم. كل أمة يحق لها أن تكشف رأسها ويجوز النظر إليها إلا أمة الإمام اللي هي الذمية، لأنه محرم عليها. فإذا كان حرام عليها الكشف، إحنا كيف أثبتنا جواز النظر؟ أثبتنا جواز النظر بتفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية، والمفروض أن الدلالة المطابقية مو موجودة في نساء أهل الذمة، لأنه يحرم عليهن كشف رؤوسها. تشديد عليها. الأمة المسلمة المولى يقول لها يحق لك أن تكشفي، ويقول للكافرة محرم عليك. لا، إنها مسألة ثانية. بين لا ما صار حرمة. لا شوفوا، الشارع إلى حق يشدد على الكفار ويسهل على المسلمين، لو ما إلى حق. لا، لعله تخفيف على الإماء المسلمات، هذا التخفيف لم يخف، مثل في تلك الرواية اللي قال وذلك محلل عليكم خاصة أو لشيعتنا خاصة، خفف عليهم وشدد على الآخرين، ما بي إشكال. فإذن مقتضى هذا الدليل أن كل أمة، الأمة الحقيقية المتعارفة، يحل لها أن تكشف شعرها ورأسها. أما إماء الإمام يعني الذميات بمقتضى موثقة عباد لا يحق لهن ذلك. فإذا لم يحل لهن ذلك نعود إلى الصغرى. الصغرى تقول أهل الذمة مماليك للإمام، فلهم كل أحكام المماليك إلا هذا الحكم بدليل موثقة عباد. لا، موثقة عباد هو الدليل الأول كان. لا، إحنا نريد نبحث الأدلة واحد واحد. إحنا الدليل الأول على جواز النظر كان موثقة عباد، انتهينا من ذلك وقلنا أنها تدل على المدعى لكن في الجملة. إحنا الآن كلامنا في هذا الدليل. نساء أهل بمقتضى أي دليل؟ لا، هذا الدليل السادس لو الأول. مضى وجهه. لا، قلنا الدليل الأول مقيد بأنهن إذا نهين لا ينتهين، لأن موثقة عباد معللة. فأهل الذمة اللواتي إذا نهين لا ينتهين يحل النظر إليهن بهذا القيد. لا، قلنا أما إذا علم بالانتهاء بالنهي لا يحل النظر. مضى هذا الكلام، قلنا لأنهن إذا نهين لا ينتهين. فالدليل الأول موثقة عباد تدل على حلية النظر إلى نساء أهل الذمة لكن مقيدا بهذا القيد. الكلام أن هذا الدليل السادس المركب من صغرى وكبرى هل يدل أو لا يدل؟ أمته، الأمة كالزوجة يحل له كل شيء. لا، لا تطلع برا وتكشف. بلي، واحد عنده أمة مسلمة إذا قذفت هذا الدليل تقدر تكشف. بل بل أمة ذمية ما إلى حق لدليل هذه الموثقة. واقعا أمة، مو أمة ذمية، واقعا هي أمة مشتراها، اشتراها، راح اشتراها في الأمة ذمية، اشتراها من السوق، هل تقدر تكشف له ما تقدر؟ تقدر أو ما تقدر؟ هي أمة واقعا، أمة يعني ظاهرة، مو أمة الإمام، أمة هذا الشخص. مقتضى الكلام أنه ما يجوز لها. إيه، لا يحق لها ذلك، لأنهن شكوا. نحن أبناء الدليل لهذه الرواية. نساء أهل الذمة لا يحل لهن الكشف، يشمل الإماء أيضا. ما بي ليش؟ لا، شنو الانصار والعلوج؟ العلوج يشمل الإماء منهن وغير الإماء. ليش؟ لا، حرام عليهن، ولكن النظر ما يخالف، لأن موثقة عباد تقول لا بأس بالنظر وإن كان حراما عليها. يا رواية كشف منه الأمة. بالي لا يجوز النظر إليهم بمقتضى رواية عباد. معلوم؟ لا، الأعراب مسلمين أو غير مسلمين طبق أي رواية. لا، طبق أي رواية. لا، مو كم رواية عندنا، رواية الكافي والعلل والفقيه. لا، اللي بيها من أهل الذمة أيضا، اللي بيها من أهل الذمة. بيها مولد يشمل المسلمين أو لا؟ إيه؟ المسلمين هم بيهم إماء وأحرار، فصار تعارض. الإماء هناك إحنا أثبتنا أنه يجوز لها الأمة المسلمة أن تكشف وجهها. رواية عما تقول لا، ما يحق لها بالإطلاق، لأنهن إذا نهينا لا ينتهي. هذا أخص من ذاك. هذا أخص دليل الأمة. من وجه بعد خو دليل الأمة هم يشمل الذمية أيضا. من وجه أهل الذمة هم يشمل إماء شده أخصني. أهل الذمة كلهن إماء. أهل الذمة بعد إماء أخصني بعد صوت تباري، لأنه دليل الإماء شيء. بس بعدين على الورق نشوف شنو إشكالكم. هذا الدليل السادس، مو هالشكل. الدليل السابع السيرة في النظر إلى الإمام. الوالد رحمه الله في الفقه مجلد 62 صفحة 178. لا ذاك في بحث آخر. احنا كلامنا السيرة على جواز النظر الى اماء الغير. الوالد رحمه الله يقول السيرة كما قالوا. بلي قالوا الفقهاء قايل بلي يعني ما لا في الشعر قلت السيد الروحاني في فقه الصادق جزء 21 صفحة 98 فقه الصادق جزء 21 صفحة 98 ادعاء السيرة أيضا على النظر إلى الإماء. الجواهر المجلد 29 صفحة 69. لا النظر إلى الأمة مجمل الآن 69 يقول بل هو مقتضى السيرة المستمرة في جميع الأعصار والأمصار. هذا بلى هذا ولكن السيرة دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن. الوجه مثلا الكفين لا البحث أعلى. النظر إلى أمة الغير بلي دا يبحثون في مسألة النظر إلى نساء أهل الذمة. لا لا لا الوجه والكفين مو مفروغ منه. لا مو معلوم. السيد الخوئي يقول النظر الوجه والكفين حرام. كثير من الفقهاء يقولون حرام النظر الوجه والكفين. بالي بالي يقول النظر للوجه والكفين حرام ولو احتياطا. صاحب الجواهر يقول النظر الى الوجه والكفين حرام لا مطلقة. فالذميات يخرجون بهذه السيرة المدعاة. لا السيرة على النظر. بالي هسه ذاك بحث آخر. خب النتيجة شنو؟ نتيجة هذا الدليل النتيجة أنه نتيجة هذه الأدلة التي ذكرت أنه المطلب ثابت في الجملة. أما أن الذميات إماء الإمام هذا أثبتناه بالأدلة المعتبرة، وأما جواز النظر إلى أمة الغير ثبت بالدليل الثالث. الدليل الثالث صحيحة أو موثقة زرعة ابن محمد. والدليل الثالث كان موثقة أو صحيحة الزرعة ابن محمد اللي قلنا هذه الرواية دالة على جواز النظر للأمة إجمالا. خب بعد شنو من الأدلة كان الدليل الرابع؟ خب ما كان قابل للقبول. الدليل الدليل الخامس مو قابل للقبول. الدليل السادس. لا سند معتبر. الدليل الثالث زرعة. لا رواية زرعة. الدليل السادس شنو كان؟ ما دل على عدم وجوب التغطية قلنا بإشكال. الدليل السابع السيرة. الدليل الثالث والدليل السابع ناهضان ولكن مجملان. القدر المتيقن منا النظر إلى وجهها وكفيها. بالي بالي ذاك بحث آخر. أدري مجموعة من الفقهاء دا يقولون أكو سيرة مستمرة في جميع الأعصار والأمصار ويؤيدها الاعتبار، لأن بعيد جدا الإماء اللي كنا في البيوت كنا يغطينا وجوههن وأيديهن، جدا بعيد هذا. الإماء كانوا يخدمنا في البيوت إيه، وكثير من البيوت كانت مشتركة. الأمة كانت تجي للضيوف تضع الطعام أو ما أشبه ذلك، فالاعتبار يأيد أنه وجوههن كانت مكشوفة. الإماء. الدليل الثالث رواية معتبرة كانت تعرض لرؤيتها. الدليل السابع وهو السيرة التي ذكرها هؤلاء الفقهاء، القدر المتيقن منها الوجه والكفة. لا بلي احنا نريد نستفيد حكم اهل الذمة بالنتيجة. بلي لا قلنا ما بإطلاق. هذا تمام الكلام في الدليل سادس. والعلوج. لا العلوج الكفار فيشمل أهل الذمة. رواية الكليني فيها كلمة العلوج. في تلك الروايات في رواية الفقيه والعلوج أكوى أيضا، مو مقيد بأهل الذمة. أهل الذمة قبل. في رواية العلل العلوج ماكو. بله. و به این دلیل گفتیم میشه نگاهشون بکنه. این دلیل میگه برای عدشون حرمت قائل. نگفته کل اهل ذمه. لا العلوج، العلوج مطلق الكفار. اهل البوادی من اهل ذمه. ای بعدین بی والعلوج. های فی روایت الفقیح. اما روایت الکلینی خو اهل ذمه ما فيها. والعلوج بها. علوج معلوم نشد چی؟ لا العلوج. در زم علوج هم مرد رو میگن نه زن رو. لا. لا بأس بالنظر إلى رؤوس العلوج يعني إلى رؤوس رجالهم. هو واضح هذا، هذا ما يحت. لا لأنهم إذا نهوا نقول لأنهن رواية الفقيه يعني لا بأس بنظر النساء إلى رؤوس الرجال. جدا خلاف الله من الفقهاء هالشكل تفسير أكو من الفقهاء في الكتاب يعني لو في خو هذا جدا نادر. كل من تعرض لهذه الرواية فهم النساء منهن. لا العلوج يعني الكافر. بعض قائلين الكفار أو الكافر الكافر الضخم القوي من كفار العجم. لا تفسير يعني أكو إما الكافر وغير أهل الذنب. دروس وأبيض. كفار دو قشتر. أهل الذنب وغير أهل الذنب. أهل الذنب خارج شده بين دليل. مو العلوج كلهم كلهم اماء الاماء. ما اهل الذمه شنو خارج كان؟ اهل الذمه همه كفار كما بحثهم در همه كفار نين شما در اهل الذمه دارين بحث مخن. الروايات اللي قريناها جيبو الروايات اللي قالت بأنهم إماء الإمام. شو ما بحثنا دار أهل الذمة مشكلة ما دار أهل الذمة. يعني شيوعيين وبوذيين شو ما أهل الذمة ذم. لا. شوفوا. سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني وطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال لا، لأن أهل الكتاب مماليك للإمام. خب أهل الكتاب مماليك للإمام يعني منو؟ الذميين. خب طبق رواية الفقيه فسنفرض لا الغاء الخصوصيه. شوفوا الى شعور نساء اهل تهامه والاعراب واهل البوادي من اهل الذمه. اهل البوادي اهل از اهل الذمه فقط لهم خصوصيه. لا ماكو خصوصيه عرفه. رواية العلل وأهل السواد من أهل الذمة، أهل تهامة والأعراب وأهل السواد من أهل الذمة. إحنا استظهرنا أن من أهل الذمة يعود إلى الجميع، إلى جميع ما تقدم. فقط ذول أهل تهامة لهم خصوصية، لا خصوصية عرفة. ما یه دلیل رو کنار بذارید این تمام این ادله را به خاطر مشکل این روایت. خب این افسه این خصوصیت رو بینید. لا احنا ما ترکنا ذلك الدلیل، قبلنا بذلك الدلیل. منتهى القضیه قلنا ان الذمیات لا يحملهن هذا الدلیل. همین کل این ادله کنار بذارید، کل این ادله را تخصیص میزنید به خاطر اینکه خصوصیت اینو قبول نکنید. الأدلة تقول كل أدلة كمي جائز إلغاء الخصوصية عرفة، بالذات إذا قلنا من أهل الذمة يعود إلى الجميع. لا احنا قدمنا رواية الفقيه المقيدة، لا من أهل الذمة قدمناها لأصالة عدم الزيادة. هذا تمام الكلام في الدليل السادس المركب من الصغرى والكبرى. ولكن في أصل هذا الدليل عدة إشكالات، فقط نقرأ الإشكال الأول. الإشكال الأول ما ذكره السيد الحكيم رحمه الله في المستمسك جزء 14 صفحة 19. قال الاستدلال بها يعني بهذه الأخبار أنهن مماليك للإمام متوقفون على ثبوت كلية جواز النظر إلى أمت غيره وهو غير ظاهر. مراد السيد الحكيم غير ظاهر، ولكن يحتمل، دققوا في العبارة، يحتمل أن يكون مراد الروايات التي تقول يجوز النظر إلى أمة الغير منصرف عن إماء الإماء. الآن أكو 100 مليون أمة من إماء الإماء، الذميات مثلا، الدليل اللي يقول يحل النظر إلى إماء الغير منصرف عن إماء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه له مو منصرف. بلي الظاهر من تعرض لرؤيتها في رواية الزرعة يعني أمة زيدين وأمة عمرين، أما أنه يجي في الذهن الإمام المهدي صلوات الله عليه إلى 100 مليون أمة، فذاك اللي يقول تعرض لرؤيتها يعني لكل هؤلاء الإماء، الدليل لعله منصرف عن هذا. شوفوا هذا يريد يقول السيد الحكيم لولا الاستدلال بهذه الروايات متوقف على ثبوت كلية جواز النظر إلى أمة الغير. هل يجوز النظر إلى أمة الغير كليا؟ يعني الجواز الكلي ثابت حتى لإماء الإمام لولا مو معلوم. هل أنت خصوصية في حالات خاصة السيد الحكيم جواز النظر مثلا في خصوصية الشراء أو كذا؟ لا لا، الشراء هو ما بإشكال، يجوز له أن يقلبها. يعني لا، ثبوت كلية الجواز. كلية الجواز يعني مطلق الجواز، ترى أمة في كلها، يعني مو في سواء كانت أمة الإمام أو أمة زيد أو عام، هذا اللي يظهر من العبارة. كلية الجواز يعني أمة بكونها كانت أمة يجوز النظر إليها. لا، الظاهر سبى إلى زيد إلى عام إلى الإمام. خو رواية زرعة تدل زرعة، خب ذاك الرجل ما كان يريد أن يشتريها، الإمام قال تعرض لرؤيتها، لا النظر إلى الأمة خو ما بإشكال ظاهر لرواية زرعة وللسيرة التي ادعاها مجموعة من الفقهاء. الكلام هذه الأدلة هل واحد يجي إلى ذهن إماء الإمام أيضا؟ أنه فرد غريب، هذا غريب اللي مو شايف الصغرى، اي مو من ناظر الى الصغرى، انظر الى الصغرى يكون مو غريب. لذلك قلنا ولعل مراده ان الادله منصرفه عن ذلك، وعهده دعوى الانصراف على مدعيها. إذا الإمام قال أما إلها أحكام، بعدين قال كل ذول إماء الإمام، ما المانع أن نرتب تلك الأحكام على كل إماء الإمام؟ الإشكال الثاني خلينا نقرأ الآن خفيف. الثاني ما في المهذب، جزء 24 صفحة 36. قال لابد من حمله على صورة بسط اليد والأخذ والاستيلاء، وفيه أنه تقييد بلا دليل. يقول هذه الروايات التي تقول إنهن إماء الإمام، يعني إذا كان الإماء مستوليا ومبسوط اليد، يعني في عهد الظهور، استيلاء تقييد بلا دليل ظاهر. والإمام الصادق هذه الروايات عن منو كانت التي قرأناها؟ الروايات كانت وحدة كانت عن الإمام الباقر والثانية عن الإمام الباقر، والثالثة عن الإمام الصادق وهم مالك للإمام والأئمة صلوات الله عليهم ما كانوا مبسوطي اليد، فكان لازم يقولون في زمان ظهور الإمام الحجة عجل الله فرجه. هذا التقييد تقييد مو واضح. أكو إشكال ثالث هو الإشكال المذكور بالتنقيح، نخليه للبحث القادم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.